الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله. اقرأ. النغف، قلنا النغف ما هو؟ مرض يلحق في أعناقهم فيموتون منه موتا ذريعا حتى يقضي الله عليهم، ثم يأتي طير فيأخذهم فيلقيهم في البحر. نعم. العلامات الكبرى فهي سبع او تسع، ذكروا منها خروج الدجال ونزول المسيح عليه السلام فيقتله، وخروج المهدي، وطلوع الشمس، وخروج أجوج ومأجوج. هذه الآيات من علم أوائلها وأوسطها وآخرها فهو أولى حتى لا يتضارب الأقوال. وقول المؤلف هنا رحمه الله في كون هذه الآيات قبل النفخ في الصور، تقدم بعضها أو تأخر، كأنه أراد أن يقول لا يهمنا معرفة المتقدم من المتأخر، لأن غروب طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ما تقبل التوبة. الناس كما هو، المؤمن مؤمن الكافر كافر، هذا معنى متى قبل خروج الدجال ولا بعد خروجه، يعني بعد خروجه لابد أن نعرف ذلك. ومأجوج ياجوج ياجوج ومأجوج هي قبيل الساعة، لكن خروج طلوع الشمس من مغربها إنما هو من آخر علامات الساعة، من آخر علامات الساعة. وفي علامات كبار، معنى العلامات الكبار التي تهز الناس كلهم لا تخص بلدة ببلدة، وكون تطلع شمس نار في المشرق أو في المدينة في الحجاز، تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببطرة كما قال صلى الله عليه وسلم، قد تكون هذه علامة خاصة لأنها لا يشاهدها إلا من حضر أو رآها، لكن هذه العلامات الكبرى تهز الناس كلهم. وخروج الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج على مصغبة من الناس تمر 3 سنوات فيه جوع شديد، تحبس السماء عن نصف قطرها في أول سنة في السنة الأولى، وعن ثلثي قطرها في السنة الثانية، ثم تحبس قطرها كلها في السنة الثالثة، فيصيب الناس ضنك شديد وجوع شديد. يخرج الدجال من قبل المشرق ومعه 70,000 من يهود أصبهان، ومعه خوارق كبار فتنة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يستعيذوا بالدجال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال وأمرهم أن يستعيذوا به. والدجال بشر من البشر، رجل من الرجال، لكن له صفات، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له صفات تبين أن ما يدعيه من الألوهية غير صحيح، كونه أعور قطط يأمر بالشر وأتباعه سفلة الناس، في علامات توضح ذلك، يتبعه المنافقون وأراذل الناس، يعني لا يضل عن ذلك مؤمن إلا من غمر قلبه النفاق والمرض، نسأل الله سلامة العافية. هذا الرجل فتنة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من شدة فتنته أن عذاب القبر شدتها وفتنتها قريبا أو مثل شدة فتنة الدجال. فلما كان عذاب القبر الذي يجب الاستعاذة منه دبر كل صلاة فتنتها تكون قريبا من الدجال، فما بال فتنة الدجال؟ فتنته شديدة، فإذا مر بالناس ذاك الهول من الفقر والجوع فيخرج على الناس بفتن عظيمة، كونه معه سحب تمطر بإشارته، كونه يشير إلى الأرض القاحلة أخرجي كنوزك، فيتبعه كنوزها ويعاسفها، ويأمر الأرض الجذباء أن تنبت فتنبت، ويمر على القوم ومعهم البهم التي ليس فيها ضرع ولا فيها حليب فيشير إليها فتكون أصبغ ما تكون حوافر، ويمر بالقوم إذا لم يؤمنوا به فيشير إليهم فتضعف بهائمهم وتموت أو أنها لا تنتج، كل هذه فتن ليدعي أنه إلهية أنه الرب، فيتبعه من يتبعه ويعصم الله من عصم. الشاهد ولا طاقة للناس بقتاله، المؤمنون موجودون، وأشد الناس على الدجال بنو تميم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من فضائلهم أن أشد الناس على الدجال بنو تميم، لكن المسلمون كثر لكن لا يستطيعون قتاله، يعجزون عن قتاله حتى يأتي عيسى عليه السلام في آخر الزمان فينزل، فإذا رآه هرب، فإذا تبعه إما أن يطعنه بحربة أو يشير إليه فيذاب فيذوب كما يذوب الملك في الماء. فتنته عظيمة. سؤالنا هو يعلم صلى الله عليه وسلم وعلم أمته أنه يخرج في آخر الناس في آخر الزمان، واضح هذا؟ وأن الأنبياء من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كل حذر أمته، فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت الأمة أن الدجال لا يخرج إلا آخر الزمان، وعلمنا أن وقته لم يحن بعد، فما معنى الحرص الشديد منه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يستعيذوا منه بالصلاة وخارج الصلاة؟ أما الصلاة فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بعد التشهد أن يستعيد المرء من 4 فيها واجب، هذا الوجوب يعني لا يلحقه سهو ولا تسقط به الصلاة كما يقول ابن حزم غيره، لا إنما هي واجب، من فعلها عمدا فهو آثم ونقصه خير كثير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد الإنسان المصلي وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ من الصلاة الإبراهيمية أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان، والأمة لا تعلم أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان، فما معنى شدة هذا الحرص في الاستعادة منه ونحن لا ندركه ومن قبلنا لم يدركه ولعل الجيل الذي بعدنا لا يدركه، فما الحكمة بأننا نستعيد من شيء لا نبلغه ولا نصل إليه؟ عرفت السؤال؟ نعم يا عصام. شكرا. يعني ما ندري متى نهاية الزمان، يعني من سبقنا ونحن ومن لم بعدنا رأينا علامات انه من علامات الساعة ان تعطل الخلائص وعطلت الخلوص، ومن علامات الساعة ان يعود الناس الى ركوب الخيل والمجالدة بالسيوف فلم يعودوا بعد، دل على ان هذه يبغى فترة طويلة حتى يعود الناس اليها، ومع ذلك نحن نعلم اننا لا نصل اليه لكن نستعيد منه. نقول والله أعلم أن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته من الاستعاذة من شر المسيح الدجال بعد أن بين شدة فتنته وأوصافه، أن الاستعاذة من شره في الصلاة للمقصود به المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، لأن الدجاجل كثيرين، لأن الدجاجل كثيرون الذين يخرجون بدعوة من الدعاوى كالألوهية أو النبوة كثيرون كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وفيهم من الفتن قد يكون ما يفتنون به بعض الناس لكن ليست كفتن المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، منهم من يعمل كذا ومنهم من يأتي بكذا كمن تعينه الشياطين وغيره. فلما كان هذا حاصلا في الأمم ومستمر على مدى قصور الناس ومدة حياتهم، وكثير من الناس قد يفتنون ببعض هذه الأكاذيب والأفاعيل غير الصحيحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم الناس أن يستعيدوا من شر فتنة المسيح الدجال وأن يستعيدوا من المسيح الدجال. إلا والله أعلم علم الصحابة لما كان ابن صياد من اليهود كان يتكلم بكلام فيه شيء من الغيب، وكان الناس يعني يسمعون شيء من الغيب يخبر بأمور مستقبلة كالكاهن والساحر، قد يأتيه الشيطان يسرق الكلمة من السماء ويضيف لها 700 كذبة أخرى ويخبر الناس فيصادق تلك الكلمة الصادقة التي قالها الشيطان واستمعها من السماء فيصدقونه مع تلك المئة الكذبة. فكان هذا الرجل يأتيه شيء وشاب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتتبعه بين النخل فصادته مرة وهو في حركة، فلما أقبل إليه عرفت أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل، قالت يا فلان سمعت باسمه كذا إن نبي الأميين أقبل، دعني به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاجأه فقال قد خبأت لك يعني عندي شيء في صدري أتعلم ما هو؟ قال الدق. والنبي صلى الله عليه وسلم خبأ له سورة الدخان فأخذ منها شطر ولم يأتيها بكاملها، قال اقصع عدو الله ولن تعدو قدرا. كان عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه تمثيلا لي رسول الله، قال لا، قال إنه الدجال، لم يقل رسول أنه ليس هو الدجال، لم ينكر ما أقره، قال إن يكنه فلن تسلط عليه، كان هذا هو الدجال ما راح تسلط عليه، ما أنت الذي تقتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. وقال أن هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد أزقة المدينة فرآه عبد الله ابن عمر فجاء بكلمة أغضبت عبد الله بن عمر، فرفع عبد الله بن عمر صوت عصاه وضربه بها، قال فنحر كأشد ما يكون نخير حمار نهق شديد، قال ثم انتفخ حتى ملأ الطريق، سد الطريق بجسمه. تقول ثم ذهب عبد الله بن عمر إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه أخته، قالت له يا عبد الله ما لك وما له ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يخرج إثر غضبة يغضبها، الدجال يخرج على الناس بعد ما يغضبوه الناس في حالة غضب، يثار فيستثار فيخرج على الناس، أي عبد الله لا تفعل حركات معه فتثير فيخرج على الناس إن كان هذا الدجال، فأمرته بالبعد عنه. ادعيه أنه أسلم وأنه حج إلى البيت وكان يحاج الصحابة، يقول تزعمون أن الدجال، أنا دخلت القبلة والآن أنا في المدينة، كان الشاهد أنه يقال أنه راح إلى أصبهان وشاهدوه من شاهدوه، والله أعلم بالقصة أو الحال، إنما الدجال عجوبة. والتميم الداري رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا كان في بحر ورمته البحر على ساحل، السفينة انكسرت فخرج على ساحل الفجار في جزيرة، فاستقبلتهم دابة كثيرة الشعر لا يعرف وجهها من قفاها، فقالت ما أنتم؟ قالوا قوم من العرب، قال نعم إن هنا رجلا يطلبكم، له بغية عندكم، له حاجة. فرحت لما سمعت أنه من العرب، فأخذوها فأخذتهم معهم، فوجدوا رجلا ضخما مقيد بالسلاسل، فقالوا له ما أنت؟ قال الجساسة، فسألهم ما أنتم؟ قال قوم من العرب، قال خرج فيكم النبي العربي اللهم صل عليه وسلم تسليما؟ قال نعم، قال أتبعه العرب؟ قال نعم، قال ذاك خير لهم. ثم قال يوشك أن يؤذن لي فأنطلق فأخرج على الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وصدقه على ذلك، قد يكون الدجال موجود، إنما كما أن يأجوج ومأجوج موجودين، يأجوج ومأجوج موجودين، الدجال موجود، ويأتيه الأجل الذي يأذن الله فيه بخروج فيخرج فيفتن الناس، فنعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. نعم يا أنعم فصاحب القرن قد التقم قد التقمه، كيف أنعم؟ أي كيف يطيب لي العيش، كيف أفرح وأسر، كيف تقر عيني، لا يحصل لي هذا فصاحب القرن المكلف بالقصور المأمور بالنفخ فيه عند أجله قد التقمه، التقامه يعني وضعه في فيه، وضعه في فيه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. هذه الهيئة كان وضعه في الفم، وحنى الجبهة ينتظر متى يقال له انفق. هذه الهيئة حدثت بعد كلامه قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، يعني حالة تعجب فيها بعد، ما يحصل لهذا الشيء، والمأمور بنفخ الصور قد ينتظر الآن. قوله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة هل صدرت منه بعد أن حصلت هذه الهيئة من الملك ولم تكن حاصلة، أو أن هذه الهيئة قديمة منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى وكلفه بالنفخ؟ إسرافيل مكلف بنفخ الصور، فالإسرافيل حين كان مكلفا بالنفخ في الصور على هذا الوضع وهذا الانحناء ملتقم الصور ينتظر الأمر، أو أن هذه الحالة حصلت بعد ذلك حين قربت الساعة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال هذه المقالة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن قد حنى جبينه ينتظر متى يؤمر. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك انزعج وحصل لهم ضيق نفس، قالوا ماذا تأمرنا، كيف نقول؟ قالوا قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا وهو الذي يتوكل أمرنا. هذه الكلمة تقال في الشدائد، وتقال عند حصول الكرب، وتقال عند الفزع، عند التخويف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. نقرأ. قال البيهقي رحمه الله: فإذا نفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كما قال الله عز وجل: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واختلفوا في هذا الاستثناء، فروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: موسى فيمن استثنى الله قد صعق مرة، فإنه قد صعق مرة. موسى فيما استثنى الله فإنه قد صعق مرة، وهذا لما في الحديث الثابت عن أبي هريرة المسلم الذي لطم اليهودية حين قال: والذي اصطفى موسى على البشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسف بصعقة يوم الطور أم بعثه قبلي. وهذا حديث صحيح. الحديث فيه إشكال كبير جدا. النفخة نفختان، نفخة الصعق يموت الناس منها، والنفخة الأخرى يبعث الله من في القبور فيحيى من فيها. هاتان ثابتتان في الكتاب وثابتة في السنة. اختلفوا في النفخة الثالثة وهي نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. قال: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل هذا الفزع نفخة مستقلة أو هي نفخة الصعق الذي يموتون فيه الناس؟ على خلاف، منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبت إلا نفختان فقط، وجعل نفخة الفزع هي نفخة الصعق. نفخة الفزع إن ثبتت فمعناها إنما تكون في آخر الزمان إحدى علامات الساعة الكبرى، يدركها من يدركها، والأموات أموات. وأما نفخة الصعق فهي تدرك جميع من شرار الخلق على وجه الأرض، تدرك شرار الخلق على وجه الأرض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أن اثنان يتبايعان فيسمعان الصعقة، واحدهما يناول ثيابه فلا يتناولها المشتري، واحد يناول دراهمه فلا يستقبلها الآخر، واحد يصلح حوضه فلا يكمله، واحد يضع اللقمة في فيه فلا تصل يده إلى فيه. إذا وقعت نفخة الصعقة لأنها أول بوادر يوم القيامة فيموت الناس، هذه ثابتة في سورة الزمر. فإذا نفخ في الصور، إيش هذه الآية في سورة الزمر؟ فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ فيه أخرى هي نفخة البعث، فهاتان النفختان ثابتتان. واضح هذا؟ هذا باتفاق. ثم أن هناك صعقة تحدث بعد نزول الله سبحانه وتعالى إلى الأرض لمحاكمة الناس، ينزل رب العزة في صفوف من الملائكة، يضع كرسيه على بقعة من الأرض يعظمها ربنا سبحانه وتعالى، ثم ينزل في عرشه سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس. فإذا نزل وأشرقت الأرض بنور ربها صعق من صعق في ذاك الموقف، الناس كلهم أحياء، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى. هذا الصعق ليس بموت، لأنه ما في إلا موت واحد، ليس هناك إلا موت واحد، ما يموت الإنسان مرتين، موت واحد ثم يستيقظ الناس، فما في موت آخر إلا الموتة الأولى التي أخبر الله عنها. أما قوله سبحانه وتعالى على لسان الكفر ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إذا خروج من سبيل، معناها هي التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ففي حياتين وموتتين. الحياة الأولى الذين كانوا في أصلاب الرجال حين أخذ الله منهم العهد وهم نسمة في صلب أبيهم آدم، فإذا نزع الأرض هي الحياة الثانية. وأما الأولى الذين في صلب آبان هو الموت الأول، والموت الثاني حين يموتون في هذه الحياة الدنيا. والحياة الأولى هي الحياة التي يحياها الناس بعد ولادتهم، والحياة الثانية هي بعد موتهم وبعد بعثهم من قبورهم. وإن أردنا موتتين فالموت الأولى بمعنى عدم الوجود إذا كانوا في أصلاب الرجال، وإلا هو موت واحد فقط. إذا علمنا ذلك فهناك صعقة غير الموت. ما معنى الصعقة؟ هو غشيان يفقد الإنسان فيه إحساسه فلا يدري ما الذي يجري حوله حتى يفيقه الله سبحانه وتعالى. هذا متى يكون يا أخوان؟ قلنا عند نزول الرب سبحانه وتعالى تبارك ربنا وتمجد، إن ينزل لمحاكمة الناس، فإذا نزل بنوره صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. واستثنى الله سبحانه وتعالى هناك لا يصعقون. يقول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق في صحيح البخاري أنه هو صادق، أول من يفيق من الناس نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن في البعث الأول أول من يبعث من في القبور من يخرج من قبوره هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان مسألتين، خروجه صلى الله عليه وسلم أول الناس من القبر، وإفاقته صلى الله عليه وسلم من الصعق أول الناس. ربطنا هذه المسائل. يقول صلى الله عليه وسلم يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق، يعني يفيق من إيه؟ من الصعق. ما قال أول من يبعث وما قال أول من يخرج من قبري، هذا في الصحاح، هذا كلام ذا في الصحاح، عرفنا هذا. قال فأجد موسى عليه السلام قائم باطشا بالعرش، باطش يعني يبطش يعني ماسك بقوة على إحدى قوائم العرش، والعرش كان في الأرض كما أخبرناك. يقول صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لما واعظ رب موسى تبارك وتعالى موسى عليه السلام لملاقاته وذهب إليه واستأنس بالكلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال أن الله سبحانه وتعالى أشار إليه بإحدى أصابعه فما استطاع الجبل أن يتمالك فأصبح كالتراب فأصبح كالعهن. فلما رأى الله عز وجل قال انظر إلى الجبل يا موسى، فإن استطاع الجبل أن يستمر إذا رآني فأنت تستطيع، لأن الجبل أقوى وأضخم وأقسى وأقوى من موسى. فلما رأى موسى ما حل بالجبل صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. توبته من أي شيء؟ من أن يطلب شيئا لا يجوز أن يكون في الدنيا، يعني ما أطلب الرؤية بعد ذلك، ها؟ سبحانك تبت إليك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أدري هل موسى جوزي بصعقة الطور فعافاه الله هنا فما صعق، أو أنه أفاق قولي قبلي. فكلا الحالتين ميزة لموسى عليه السلام، فضيلة لموسى عليه السلام. هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم حين تنازع أنصاري مع يهودي، اليهودي أقسم قال والذي فضل موسى على سائر البشر، فغضب الأنصاري قالوا على محمد صلى الله عليه وسلم فلطمه، فذهب اليهودي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فلان عمل معي كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على الأنبياء، فيصعق يوم يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى قائما باطشا بالعرش فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أنه أفاق قبل. وضحنا هذا الآن، إذا ضبطنا هذه المسائل نعرف وجه الإشكال في الحديث. نقرأ الحديث الأول، هذا الحديث ليس بالصحيح، وإن صححه البيهقي. نعم نقرأ. هذا بعث كأنه أراد البيهقي، سنعلم فيما يأتي أنه يبعث من القبر، ليس كذلك، إن أراد بهذه النفخة نفخة الصعق نفخة الموت، ليس كذلك، إنما يصعق صعقة لا أظنها عن نفخة، يصعقون من الرؤية. قال هنا فإنه ينفخ في الصور، وليس هناك نفخ في الصور، قال فإنه ينفخ في الصور.